المجلس الحادي والعشرين. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما قبل أن نبدأ في حديثنا، فلقد جاءتنا هدية من أخت من أخوات بتبرع بهذا القرط لفلسطين، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهم على ذلك خير الجزاء وأن يجعلها تدفع عنهم مصارع السوء وأن يجلب الله عز وجل لهم بها كل خير. وعود إلى كتابنا في العقيدة الواسطية، حيث فصل شيخ الإسلام التعريف بالله عز وجل في هذا الكتاب تفصيلا طيبا، ثم قال عن أهل السنة والجماعة: فهم وسط في فرق الأمة، كما أن هذه الأمة هي الأمة الوسط من الأمم. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب الوعد والوعيد بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. ثم يرجع بعد شيخ الإسلام بعد ذلك ليتحدث عن صفة علو الله على عرشه واستوائه وارتفاعه فوق خلقه. فهذه الصفة مما وقع فيها الخلاف الطويل، ووقعت فيها كثير من الفرق من فرق الأمة في المخالفة، لذا كان علماء أهل السنة يجتهدون في بيانها غاية الاجتهاد. ونحن نقرأ ما كتبه الشيخ الهراس رحمه الله في هذه الكلمات، فهو يقول قوله: فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الصفات بين من ينفيها ويعطل الذات العلية عنها ويحرف ما ورد فيها من الآيات والأحاديث عن معانيها الصحيحة إلى ما يعتقده هو من معان بلا دليل صحيح ولا عقل صريح، كقولهم: رحمة الله إرادته الإحسان، كأن الرحمة معناها إرادة الإحسان، هذا قول هؤلاء المعطلة. ويد الله قدرته، وعينه حفظه ورعايته، واستواؤه على العرش استيلاؤه، إلى أمثال ذلك من أنواع النفي والتعطيل التي أوقعهم فيها سوء ظنهم بربهم وتوهمهم أن قيام هذه الصفات به لا يعقل إلا على النحو الموجود في المخلوق. يعني كأن هؤلاء المعطلة شبهوا أولا ثم عطلوا ثانيا. يعني ما وقعوا في التعطيل، التعطيل يعني النفي، ما وقعوا في نفي الصفات إلا بعد أن وقعوا في التشبيه، فشبهوا يد الله التي قال عنها يد الله فوق أيديهم بيد المخلوق، ثم نفوا عن الله اليد حتى ينفوا ما وقع في أذهانهم من هذا التشبيه. ولو أنهم عظموا رب العزة وعظموا قوله وعلموا أن كلامه الحق وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلما جاءت الصفة عن الله رب العالمين آمنوا بأنه قد وصف نفسه، وأن هذا الوصف بكلام عربي نعلم معناه. انتبه لهذه الكلمة، نعلم معناه، ألفاظ عربية نعلم معناها. وأما كنه الصفة وكيفها فلا يطيق أحد من الخلق أن يدركه. انتبه إلى أن هذا هو المحك الذي يقع فيه الكثير من الجهابدة، منهم من لا يدرك هذه اللفظة، أن اللفظة معلومة المعنى يقدم لللفظة معنى من عنده ثم ينفيه، يد كيد الإنسان ثم ينفي اليد. ومنهم من يؤول معنى اليد فيقول يد لفظة نترك معناها إلى الله، وكلاهما من قول الجهمية الذي يؤول المعنى والذي يعطل المعنى، يعطل اللفظ عن المعنى، يعني يفرغ اللفظ من المعنى فيقول معنى غير معلوم ليس له يد، او يقول ان معنى اليد معنى لا يعلمه الا الله. لكن نقول ان اليد لفظة عربية والله انزل القرآن عربيا لها معنى، لكن اليد بتختلف في حال المخلوقات من مخلوق لآخر، والله ليس كمثله شيء، فنؤمن أن له يدا لا كالأيدي. فأني على بساطة هذه الكلمات، فإنها الخلاف الذي وقع فيه جهابذة في هذه المسألة، فاحرص على ذلك، فهذا من قول أهل السنة. فيقول ولقد أحسن القائل حيث يقول وقصارى أمر من أول أن ظنوا الظنون فيقولون على الرحمن ما لا يعلمون، وإنما سمي أهل التعطيل جهمية نسبة إلى الجهم بن صفوان الترمذي رأس الفتنة والضلال، وقد توسع في هذه اللفظة حتى أصبح يطلق على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، فهو شامل لجميع فرق النفاة من فلاسفة ومعتزلة وأشعرية وقرامطة باطنية. فأهل السنة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. يبقى الآية الواحدة بتثبت مذهب أهل السنة إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. يعني الجهمية يقولون نريد التنزيه، والمشبهة يقولون نريد الإثبات، وأهل السنة يجمعون بين الإثبات والتنزيه، مع أن المشبهة وقعوا في التمثيل والمعطلة وقعوا في التعطيل، وأهل السنة يجمعون إثباتا بغير تمثيل وتنزيها بغير تعطيل. تعطيل يعني نفي، تعطيل الصفة يعني نفي، يعني يد تقول ليس له يد، سمع ليس له سمع، بصر ليس له بصر، عين ليس له عين، ينفون عنه هذا. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء الجهمية النفاة وبين أهل التمثيل المشبهة الذين شبهوا الله بخلقه ومثلوه بعباده، وقد رد الله على الطائفتين بقوله ليس كمثله شيء، فهذا يرد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير يرد على المعطلة. وأما أهل الحق فهم الذين يثبتون الصفات لله تعالى إثباتا بلا تمثيل، وينزهونه عن مشابهة المخلوقات تنزيها بلا تعطيل، فجمعوا أحسن ما عند الفريقين، أعني التنزيه والإثبات، وتركوا ما أخطأوا وأساءوا فيه من التعطيل والتشبيه. قوله وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية وغيرهم، هذا ينقل الشيخ الهراس في شرحه كلام العلامة محمد بن مانع، يقول اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد، هل هي مقدورة للرب أم لا؟ فقال جهم وأتباعه وهم الجبرية إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. يعني الأفعال اللي احنا بنشوف واحد مشي طلع نزل، هذا من مقدرات الرب، وليس للعبد لا أن يمشي ولا أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يرتفع، إنما هي من مقدرات الرب. وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية أي نفاة القدر إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد، يعني العبد يرفع شيء الله عز وجل لا يقدر على فعل على هذا الفعل، يخفض الله لا يقدر عليه. واختلفوا هل يقدر على مثل مقدوره، فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. وقال أهل الحق أهل السنة أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه. يبقى العبد لو أننا أثبتنا أن العبد لا يقدر على عين العمل الصلاة والركوع والسجود لما أثبتنا له الطاعة، ولو أنه لا يقدر على الكذب والغش والزنا والسرقة لما أثبتنا له المعصية. فيقول أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاه، وهي أفعال مخلوقة وليس من خالق إلا الله، فالحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق سواه. يعني أفعال حقيقية للعبد، ولذلك رب العزة سبحانه وتعالى يقول وما رميت إذ رميت، الأولى نفي والثانية إثبات، يبقى لابد أن هناك رمي مثبت وآخر منفي، فأما المثبت فهو رمي الفعل الفعل، وأما المنفي فهو تسديد الرمية وإصابتها. فهذا لله رب العالمين، لله رب العالمين. فيقول فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، ليس للعبد فعل، ده كالريشة في مهب الرياح، ويقولون حركة الراكع الساجد كحركة المرتعش، المرتعش هذا لا يملك أن يكف عن ارتعاشه، فكذلك هم يعتقدون أن الراكع الساجد لا يملك أن يكف عن ركوعه وسجوده. انظروا كيف يعني نفوا هذا الأمر، مع أنه من الأمور نفوا الاختيار على العبد من الأمور البدهية. يعني لما أجي مثلا في ورقة الامتحان واجد اختر 5 أسئلة من 10 التالية، وضع الامتحان عارف ان الانسان مختار، والممتحن الطالب يسعد عندما يجد اسئلة اختياري، اذا هو يعلم انه مختار. امك تقول لك اختر لك عروسا، ابوك يقول اختر لك ثوبا، اذا كل هذه تدل على ان الانسان يعلم اختياره، يعلم أنه مختار. ولذلك أبسط الأدلة التي يعرفها العوام ترد على هؤلاء الفلاسفة الذين أخرجوا أنفسهم من الهدى إلى الضلال. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، يعني العبد هو الذي يخلق أفعاله مع أن العبد يموت، ومن الذي يخلق الموت؟ الله. ويحيى، ومن الذي يخلق الحياة؟ الله. خلق الموت والحياة ليبلوكم. وكذلك سائر الأفعال التي تقوم بالعباد لا خالق لها إلا الله. ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة، وهدى الله المؤمنين أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقالوا العباد فاعلون، والله خالقهم وخالق أفعالهم. هذا كلام أهل السنة، العباد فاعلون، وكلام بصير يعرفه الرجل العام. من الذي يخلق؟ الله يخلق أفعال العباد وأفعالهم. والعبد يفعل، هذا يلعب وهذا يذاكر وهذا يصلي وهذا ينام. فالعباد فاعلون والله خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. يقولها الراس، وإنما نقلنا هذه العبارة بنصها لأنها تلخيص جيد لمذاهب المتكلمين في القدر وأفعال العباد. قوله في باب وعيد الله وسط، يعني أهل السنة وسط بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان. ولا شك أن الإرجاء بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه عن الملة، فإنه لا بد في الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فإذا اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمنا. يبقى الإيمان اعتقاد، وهذا محله القلب، ونطق، وهذا عمل اللسان، وأعمال الجوارح بما فيها القلب واللسان. فالقلب له عمل، واللسان له عمل، وسائر الجوارح لها عمل، فإذا اختل واحد من هذه الأركان لم يكن الرجل مؤمنا. وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيرهم، وهو قولهم إن الأعمال ليست من الإيمان ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، على أنه لا بد من الإيمان من النطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تركها الذم والعقاب. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال من الإيمان. بل لابد أن نعلم أن الإيمان من العمل، وهذا عقيدة أهل السنة التي يؤمنون بها أن الإيمان يزيد وينقص. لذلك الذي يقرأ ما كتبه شيخ الإسلام، ما كتبه البخاري جمع الأحاديث في صحيحه في كتاب الإيمان، يجد أهم مسألة فصلها وذكر الأدلة عليها زيادة الإيمان ونقصانه، لأن المرجئة لا يقولون الإيمان يزيد وينقص، لا يقولون الإيمان يزيد وينقص، فيقولون إيمان أفسق الفاسقين كإيمان الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، أن الإيمان عندهم مجرد التصديق، والتصديق عندهم يصدق يكذب فلا يزيد ولا ينقص، يزيد يبقى زاد عن التصديق ماذا، وينقص يبقى نقص انتقل إلى التكذيب. فهذا قول المرجئة، وهم واقعون بذلك في الضلال. غلاة المرجئة يجعلون الإيمان مجرد نطق باللسان، ولذلك يجعلون فرعون وإبليس من جملة المؤمنين. من جملة، لأن فرعون قال إيه؟ الآن آمنت، فنطق، ويقولون أن هذا إيمان. انظر إلى هذه، حتى صنف بعضهم كتابا في إيمان فرعون، ورد عليه بعض أهل العلم بكتاب سماه فر العون من ادعاء إيمان فرعون. طبعا المؤلف الكتاب الأول ابن عربي الطائي الصوفي المعروف، ورد عليه البقاعي بكتابه فر العون. والصراع في هذا صراع بين غلاة المرجئة، بين غلاة المرجئة وغيرهم. فالإرجاء هنا أمره عجيب، يعني اعتقادهم لا يوافقه عقل صحيح. أما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، واجب عليه، واجب على الله، أوجب على الله عز وجل، وهو الذي أوجب على نفسه، قال حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهو أوجب على خلقه وأوجب على نفسه. ولذلك لو أن هؤلاء عقلوا لوجدوا أن الإنسان في عمله الصالح لا يستحق المثوبة، وفي عمله الباطل يستحق العقوبة. ليه؟ أنا لو أني اشتريت دارا لأسكنها، هل يطالبني أحد عند سكنها بأجرة؟ أنا اشتريته، أنا أملكها. لو بنيت دارا وسكنتها، هل يطالبني أحد بأجر على ذلك؟ فالله خلقنا لعبادته، مش فقط اشترانا او بنانا، لا، خلقنا يعني اوجدنا ولم نك شيئا، واوجدنا للعبادة. فاذا عبدنا فقد ادينا الواجب الذي علينا بغير استحقاق اجر، بغير استحقاق أجر. الرجل إذا اشترى عبدا، إذا اشترى عبدا وأمره أن يعمل، هل يحتاج هذا، هل يستحق هذا العبد الأجر؟ لكن لو استأجر إنسان يستحق أجره. فالله ليس فقط اشترانا، إنما خلقنا، أوجدنا من العدم. إذن فمحض الأجر، فالأجر الأول محض فضل من الله. أجر الأول محض فضل من الله على رب العزة سبحانه وتعالى، فهو الذي أوجبه على نفسه، أوجب على نفسه هذا الأجر. هذا العبد الذي اشتراه الرجل إذا عصى يستحق العقوبة؟ يستحق، يستحق العقوبة. فكذلك الله أوجدنا وخلقنا ورزقنا وأعطانا الأسماع والأبصار وأنزل لنا الماء وأنبت لنا النبات وأمرنا بعبادته، فيصبح العبادة لا نستحق عليها الأجر، والمعصية نستحق عليها العقوبة بواقع القوانين التي نتعامل نحن بها. فإذا كان رب العزة سبحانه وتعالى يعطي الأجر فهذا فضل، فلا يقال يجب على الله أن يثيب الطائع. وإذا عفى الله عز وجل عن العاصي فهذا زيادة فضل، فهو إن شاء، إن شاء عذب وإن شاء عفى، وإعطاؤه للأجر للطائعين محض فضل منه. فيقول: أما الوعيدية فهم القائلون بأن الله يجب عليه عقلا أن يعذب العاصي كما يجب أن يثيب المطيع، فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لم لا يجوز عندهم أن يغفر الله له، ومذهبهم باطل مخالف للكتاب والسنة. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد استفاضت الأحاديث في خروج عصاة الموحدين من النار ودخولهم الجنة، فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين نفاة الوعيد من المرجئة وبين موجبيه من القدرية. فمن مات على كبيرة عندهم، عند أهل السنة، فأمره مفوض إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه كما دلت عليه الآية السابقة، وإذا عاقبه بها فإنه لا يخلد، لا يخلد خلود الكفار، بل يخرج من النار ويدخل الجنة. وفي باب الأسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، يقول: وفي باب الأسماء والدين، كما كانت مسألة الأسماء والأحكام من أول ما وقع فيه النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة. انتبهوا أخواني، لأنه التكفير والتفسيق وما انتشر بين الناس من سنوات من 10 أو 20 سنة واستمر فيه، واستمر الناس فيه في هرج شديد، بل ولا يزال، ولا يزال يقع بين الكثير من الناس. يقول عنه الهراسي أن هذه المسألة من أول ما وقع النزاع في الإسلام بين الطوائف المختلفة. فقائل يقول: طب الكلام اللي احنا بنقوله ده يعني عايزينه ليه؟ هذا يتكرر عندما نجهل به، يتكرر ولا يزال، لا تزال تسمع من يكفر طوائف من الناس بالمعصية، وإنما وقع ذلك لجهلهم. فهذه أول مسألة وقع الخلاف فيها بين الطوائف، ووقع الخلاف فيها في القرون الثلاثة الأولى، وهذا من رحمة الله، من رحمة الله أن أظهر الخلاف مبكرا في القرون الثلاثة الأولى، حيث يتوفر أهل العلم فيردوا، فيضع الإجابة، فنأتي نحن في آخر الزمان فنجد الجواب جاهزا. لكن الشيطان يجعلنا إيه؟ نعرض عن تعلم هذه المسائل، نعرض احنا مالنا وما الوعيدية وما المرجئة وما، لأنه بنظن إن هذه الأسماء لا تتكرر، إنما سموهم بهذه الأسماء، يسمى هذا قول الجهمية، هذا قول المرجئة، هذا قول المعتزلة، حتى يرد الأمر إلى ما حكم عليه أهل العلم من القرون الأولى. خلي بالك إن العبارات الخمسة التي ذكرها شيخ الإسلام هنا هذا منهج قويم مهم لا بد للمسلم أن يتعلمه وهو من أصول الدين. فيقول من أول ما وقع فيه النزاع بين الطوائف المختلفة وكان للأحداث السياسية والحروب التي جرت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية أثر كبير في ذلك النزاع، والمراد بالأسماء هنا أسماء الدين مثل مؤمن ومسلم وكافر وفاسق إلى آخره، والمراد بالأحكام أحكام أصحابها في الدنيا والآخرة. فالخوارج الحرورية والمعتزلة ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بجنانه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر، فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا باتفاق الفريقين، ولكنهم اختلفوا هل يسمى كافرا أم لا. يبقى الخوارج والمعتزلة قالوا لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بقلبه وأقر بلسانه، هذا كلام صح، وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الكبائر، فمرتكب الكبيرة عندهم لا يسمى مؤمنا. الخوارج لا يسمون مرتكب الكبيرة مؤمن، والمعتزلة لا يسمون مرتكب الكبيرة مؤمن، بس الخوارج يسموه كافر والمعتزلة يقولون لا، له مؤمن وله كافر، وبيسموها ايه؟ منزلة بين المنزلتين، منزلة، وهذه من اصولهم الخمس، من اصول المعتزلة الايمان بالمنزلة بين المنزلتين، بين منزلة الكافر ومنزلة المؤمن. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دما، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستحلوا منهم ما يستحلون من الكفار. واللي يقرأ قصص الخوارج يجد عجب، يعني يأتي عبد الله بن خباب الصحابي ومعه امرأة حامل، فيسألونه عن حديث من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام فيذكر حديث الخوارج فيقتلوه، ثم يأخذ امرأته فتقول لهم أنا امرأة حامل، امرأة مسلمة وحامل، فيذكر بطنها ويستخرج ولدها، ثم يمر بعد ذلك على خنزير فيضربه أحدهم فيجرحه، فيقولون لقد فعلت أمرا منكرا إنه لزمي، فيذهب إلى الزمي ويعتذر له يستحله من ذنبه الذي وقع به. القصص تجدها عجيبة عجيبة، لأنهم انتكسوا في فهمهم هؤلاء الخوارج فاستحلوا دماء المسلمين، وهذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأما المعتزلة فقالوا إن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، خرج بكبيرته من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو بمنزلة بين المنزلتين، وهذا أحد الأصول التي قام عليها مذهب الاعتزال. واتفق الفريقان، يعني إذا كانوا اختلفوا في الدين في إنه في الدنيا مؤمن ولا كافر، لكن اتفقوا على أن من مات على الكبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار، فوقع الاتفاق بين الخوارج والمعتزلة في أمرين: نفي الإيمان عن مرتكب الكبيرة وخلوده في النار مع الكفار. ووقع الخلاف أيضا في موضعين: أحدهما تسميته كافرا، فالمعتزلة لم يسموه كافر، والمرجئة والخوارج سموه كافرا، والثاني استحلال دمه وماله في وهو الحكم الدنيوي، فالخوارج استحلال استحلوا دمه وماله، والمعتزلة لم يستحلوا دمه وماله. أما المرجئة فقد سبق بيان مذهبهم، وهو أنه لا يضر مع الإمام معصية، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يستحق دخول النار. فمذهب أهل السنة والجماعة وسط بين هذين المذهبين، فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن ناقص الإيمان. هذا عند مين؟ أهل السنة. مؤمن ناقص الإيمان، قد نقص من إيمانه بقدر ما ارتكب من معصيته، فلا ينفون عنه الإيمان أصلا كالخوارج والمعتزلة، ولا يقولون بأنه كامل الإيمان كالمرجئة والجهمية. وحكمه في الآخرة عندهم أن الله قد يعفو عنه، أن الله عز وجل قد يعفو عنه فيدخله الجنة ابتداء، أو يعذبه بقدر معصيته ثم يخرجه ويدخله الجنة كما سبق أن أشرنا إلى ذلك. وهذا الحكم أيضا وسط بين من يقول بخلوده في النار وبين من يقول إنه لا يستحق على المعصية عقابا. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، وسط بين الروافض والخوارج، الروافض اللي هم الشيعة والخوارج الحرورية. المعروف أن الرافضة قبحهم الله يسبون الصحابة رضي الله عنهم ويلعنونهم، وربما كفروهم أو كفروا بعضهم، والغالبية منهم من مع سبهم لكثير من الصحابة والخلفاء يغلون في علي وأولاده ويعتقدون فيهم الإلهية. وقد ظهر هؤلاء في حياة علي رضي الله عنه بزعامة عبد الله بن سبأ الذي كان يهوديا وأظهر الإسلام وأراد أن يكيد للإسلام وأهله، كما كاد اليهود من قبل للنصرانية فأفسدوها على أهلها، وقد حرقهم علي بالنار لإطفاء فتنتهم. وروي في ذلك قوله: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري ودعوت قنبرا. فهذا الروافض، الروافض المسمين بالشيعة، وهم كما تعلمون فرق متعددة. منهم من أشهر فرقهم الموجودة الزيدية والإثنى عشرية. والزيدية فرقة من فرق الشيعة، فرقة ضالة، إلا أنها أخف الفرق ضلالا. والإثنى عشرية أمرهم عند الناس مختلط، وسبب الاختلاط أنه لما تولى حكم إيران إسماعيل الصفوي ثم عباس الصفوي في الدولة الصفوية أظهروا التصوف، ثم أدخلوا الرفض عليهم ودعوا الناس إلى التشيع، ثم قالوا، نشروا في الناس كلمة ما كان غلوا في المذهب قديما صار من لاذب المذهب اليوم. هذه المسألة هي التي تجعل الناس يختلفون في الحكم على الإثنى عشرية. فأهل العلم بيحكموا على الإثنى عشرية على ما هو في كتبهم، على ما هو في كتبهم، فيقولونهم فرقة ضالة. ويأتي الناس فيرون واقعهم، فيرون فيهم تكفير للصحابة، ويرون فيهم قول بتحريف القرآن، فيرون أن هذه الأقوال أقوال كفرية، أقوال غلو، ويرون ادعاءهم بأن علي بن أبي طالب خالق، ويكتبون هذا في كتب متأخريهم فيحكمون بكفرهم. السبب في هذا عفى الله وإياكم أن الدولة الصفوية لما أدخلت على الاثنى عشرية الغلو فجعلته من لازم المذهب، فصار أهل العلم يحكمون على ما عليه أصولهم فيقولون فرقة ضالة، ويأتي الناس المعاصرين فيرون ما هم عليهم فيقولون هذه الأقوال كفر، قول بتحريف القرآن والقول لا، مصحف فاطمة أمر ثاني خالص غير القرآن. مصحف فاطمة هم يزعمون أن فاطمة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عاشت بعده 6 أشهر، وهذا صحيح، وأن جبريل جاءها وظل يسليها في هذه الأشهر 6 اللي عاشتهم بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام. 6 أشهر عاشتها بعد الرسول عليه الصلاة والسلام جبريل بينزل يسليه يكلمه، وعلي بن أبي طالب جالس بيكتب، فالكلام اللي كتبه علي بن أبي طالب من لسان جبريل وهو يسليها في هذه الأشهر 6 اسمه مصحف فاطمة. مصحف فاطمة شيء خاص. ولذلك يا أخواني الشيعة عندهم عجب، عندهم عجب، عندهم الجفر، عندهم يعني، والجفر هذا يعني الجفر يعني زي ما كل كده كان عندنا في الفلاحين لما يعبوا التبن يعبوه في شليته، فالجفر ده شليته ملأوها علم نزلت عليه. هذا الكلام كله اعتقاداتهم، طبعا اعتقادات مضحكة مضحكة مبكية. أما أئمتهم فلا يعذرون فلا يخرجون من كفرهم، وأما عوامهم فيحكم بضلالهم. ولذلك احنا دائما عندما نتكلم ننطق بأقوال العلماء. الاثنى عشرية أي ما عليه الاثنى عشرية في أصول مذهبهم، لكن عندما نأتي إلى القول في مسألة القول بخلق القول بأن القرآن محرف محرف هذا كفر، القرآن في تعريف هذا كفر. طبعا الكلام هذا يا إخواني موجود في كتب، يعني أنا مثلا عندي كتاب الميزان وكتاب البرهان، كتابين من كتب التفسير الكبيرة لهم، يأتون في بعض المسائل ويتفقون. يعني كتاب البرهان له جزء مقدمة فيه كل الغرائب والطوام، فيه الدفاع عن القول بتحريف القرآن وفيه كل المصائب، والميزان ينفي هذا القول. ولذلك هم في داخل الطائفة الواحدة يختلفون اختلافا بينا. والذي يقرأ مثلا كتاب زي كتاب رجال الكشي، وهذا كتاب من كتبهم، كتاب من كتب علم الرجال عندهم، يجد كل رجل تقريبا كل رجل من رجالهم الذين نقلوا عنهم السنة ممدوح مذموم. عندهم يقولون إمام ثم يقولون كذاب فاسق فاجر بنفس الترجمة، والترجمة تكون أسطر أسطر واحد أسطر قليلة. فهذا ولذلك الرد عليهم من كتبهم أمر سهل لمن راجع. والكتب التي صنفت أخيرا سواء من شيعة يريدون أن يقولوا يعني يثبتوا هذا زي كتاب الشيعة والتصريح والشيعة والتشيع، هذه الكتب كتاب الشيعة والتصريح هذا كتاب مؤلفه شيعي، شيعي موسى المساوي شيعي، يريد أن يقول أن الشيعة المعاصرين هؤلاء خرجوا عن التشيع. والكتب مثلا التي صنفت في النقد في نقدهم من أيضا من رجال منهم زي كتاب لله ثم للتاريخ، هذا من أقوى ما كتب، من أقوى ما كتب في هذه المسألة، وتكلم به كتبه مرجع من مراجعهم. ومنهم النصيرية المسمين بالعلويين، هؤلاء يقولون أن علي بن أن أولى الأولياء عبد الرحمن بن ملجم، أفضل الأولياء مين عبد الرحمن بن ملجم؟ قاتل علي بن أبي طالب. ليه؟ لأنه خلص الناسوت من اللاهوت. انظر العقيدة سبحانه جميل. نصرانية والتي ابتدعها بولس اليهودي. يعني إذا الابتداد هو. ويقولون إن علي في السحاب وأن الرعد صوته والبرق صوته عصاه. ولو قرأت في كتاب مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام يقول وأنهم يكتبون لفظ الجلالة أسفل القدم. سمعتوا عن الشباشب اللي مكتوب عليها لفظ الجلالة؟ الشباشب دي مصنع فين؟ لا الصين. الصين مصنع في الصين. الصين وثنيين لكن هؤلاء النصيرية هم أصل هذه الفعلة الشنيعة. يقول وأما الخوارج فقد قابلوا هؤلاء الروافض فكفروا علي ومعاوية ومن معهما من الصحابة وقاتلوهم واستحلوا دماءهم وأموالهم. وأهل السنة فكانوا وسطا بين غلو هؤلاء وتقصير أولئك وهداهم الله إلى الاعتراف بفضل أصحاب نبيهم وأنهم أكمل هذه الأمة إيمانا وإسلاما وعلما وحكمة، لكنهم لم يغلوا فيهم ولم يعتقدوا عصمتهم، بل قاموا بحقوقهم وأحبوهم لعظيم سابقتهم وحسن بلائهم في نصرة الإسلام وجهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يتنبه لهذا العرض المختصر الذي عرضه شيخ الإسلام وعرض وسطية أهل السنة يجد أن هذه الوسطية راجعة إلى أنهم اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله، فلم يقدموا الأهواء والعقول على ما جاء به القرآن والسنة، إنما قدموا كلام الله وكلام رسوله على كل الأهواء. لذلك يا إخواني أهل السنة عندما العلماء عندما يستدلون على مذهب أهل السنة أو على فهم أهل السنة في مسألة لا تجدهم يتخذون دليلا واحدا. وهنا اللي يقرأ مثلا كتاب العلو لعلي الغفار هيجد أن الكتاب قد امتلأ بالأحاديث منها الضعيف ومنها الصحيح. ولم يبال الشيخ الذهبي طبعا إمام من أئمة الجرح والتعديل إمام، فلماذا لم يحذف هذا الضعيف؟ الجواب لأنه جاء بنفس المعنى الذي جاء به الصحيح فتقوى به فصار كل القائلين يقولون به. وكلام أهل السنة عندما يأتوا في هذه المسائل تجدهم يقولونها في سائر المواضع. يعني مثلا عندما يروى حديث الرسول عليه الصلاة والسلام نطق سعد بما حكم به رب العزة من فوق سبع سماوات. اللفظ هنا الكلام هنا عن حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، ونأخذ الكلام على حكم سعد في بني قريظة فنجد الكلام. لكن لما تأتي إلى علاقة هذا بالأسماء والصفات حتجد كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بيثبت أن الله فوق سبع سماوات، ويأتي بها كأنها من الكلام المستقر، يعني الإخبار الذي جاء يخبره علقه على أمر أن الله فوق سبع سماوات، أمر مستقر. والجديد أن سعد نطق بما حكم به رب العزة من فوق سبع سماوات، فليس كل حاكم ينطق بما حكم به رب العزة، لكن سعد أصاب هذه. ولذلك هذا هو الذي نهتم به عندما نسمع هذا الخبر، لكن هذا الخبر يأتي مسندا على الأمر المستقر أن الله فوق سبع سماوات. عندما يأتي مثلا مسروق ويروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ويقول حدثتني الصديقة بنت الصديق المبرأة من رب العزة، فكله معلوم، صديقة عائشة بنت الصديق أبو بكر مبرأة من رب العزة، هذا في القرآن من فوق سبع سماوات. إذن عندما تجد أن هذه الألفاظ على ألسنة هؤلاء إنما لنعلم أن هذا من الأمر المستقر عند أهل السنة، لا يقبل تأويلا ولا تكييفا ولا تحريفا، إنما الله فوق سماواته. لذلك عناية أهل السنة ببيان أن ألفاظ القرآن والسنة ألفاظ عربية، هذه مسألة بديهية. قرآن إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عربيا، فرب العزة جعل القرآن عربي، يعني ألفاظ لها معان، وهذا سبب عناية المسلمين بأشعار الجاهلية، وسبب عناية المفسرين بإيراد أشعار الجاهلية. تجد مفسر ورع عابد كابن كثير يأتي في تفسيره فيذكر بيت للغزل أو بيت في وصف الخمر من أشعار الجاهلية. لماذا في الغزل والخمر تحفظ هذه الأشعار وأنت مفسر؟ إنما نزل القرآن بلغة هؤلاء فهو يستخدم هذه الأشعار لأنها وعاء لغة العرب. وهذا لو تذكرتم لما عمل طه حسين كتاب الشعر الجاهلي، وهذا الكتاب نقله عن بعض المستشرقين، وكل الكلام اللي قالوا انه الشعر الجاهلي هذا شعر منتحل، يعني ألفوا الناس بعدين، مش قديم، مش قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام. قام علماء الإسلام يردوا عليه واعتبروا أن هذا الكتاب خطير وأن هذا قد يؤدي لكم دفع الجاهلية. إحنا هندافع عن الجاهلية؟ لا، المسألة مش مسألة دفاع عن الجاهلية، المسألة أنه يريد أن يقول أن هذه المعاني لتلك الألفاظ ليست هي التي نزل بها القرآن الكريم. انظر إلى هذا الأمر الخبيث كيف يتسرب، ويتسرب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، فينطقون بهذا بهذه الكلمات. لذلك قامت القائمة الشديدة على كتاب الشعر الجاهلي وتحدث عنه الرافعي وغيرهم من غيور المسلمين وعلمائهم وإمتهم، وتكلموا في ذلك كلاما طويلا جليلا حتى يبينوا القرآن عربي، وهذا الكلام هو الذي نطق به العرب، فنأخذ معاني الألفاظ مما كان العرب يتكلمون به. فشعر في الفخر، شعر في الوصف، شعر في الغزل، شعر في الخمريات، أشعار هذه، ولا يستدل على معاني الكلمات في القرآن والسنة بألفاظ المولدين، زي الشاعر النصراني بشر الذي قال الشعر الذي قال استوى بشر على العراق بغير سيف ولا لهم مراك. هذا الكلام ليس من الشعر الجاهلي حتى يستدل به، فيقولون استوى معناها استولى، فيقول استوى بشر على العراق يعني استولى. هذا لا يجوز الاستدلال بهذا الشعر لأنه ليس من أشعار الجاهلية، وإنما نزل القرآن على فصحاء وبلغاء حملوا من الفصاحة والبلاغة شيئا كبيرا، فنزل القرآن يتحداهم وبلغتهم. وأهل السنة يقولون يعني رب العزة سبحانه وتعالى يصف فرعون، فنأخذ وصف لفرعون من واقع كلماته ويصف نفسه ونرد وصفه عن نفسه. يصف خلقه، يصف قوم نوح وقوم هود وقوم، يصف هؤلاء جميعا، فنأخذ الوصف ونرد ما وصف الله عز وجل به نفسه. والعاقل يعلم ولا بد أن رب العزة سبحانه وتعالى لما وصف نفسه وصفه وهو لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، إذن لا بد أن يكون وصف بالحق والصدق، ولا طاقة لأحد أن يصرف اللفظ عن موضعه ومعناه، لأنه ألفاظ فيما لا تحيط به خبرتنا وأسماعنا وأقوالنا. فهذا من غاية الكمال، أن ينظر المسلم إلى هذه الكلمات بالمعاني العربية التي جاءت بها والتي كان يعرفها العرب في الجاهلية. ولذلك استخدام المجاز في القرآن الكريم رده الكثير من أهل العلم، لأن الله عز وجل قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ودعاء متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا انتهى المجلس 21، ونستكمل بمشيئة الله في المجلس 22.